يا معلم، ايوه اللي عرفوا ايه دراعي اعتقلوني. ما بعرف انا، لا ما بعرف كيف بشر، ما بعرف ليكم برا عم يوصل هنا.